بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وأوجب أبو الصلاح الحلبي في الميراث والصدقة والهبة الخمس، وأوجبه، الضمير يعود إلى الخمس. إذن الكلام في بعض المسائل الخلافية، وقع كلام بين الأعلام أن الميراث هل يتعلق فيه الخمس، الصدقة، الهبة، الهدية الجائزة، يعني هبة هدية من إنسان لإنسان، المكافأة الجامعية، ينطل طالب الجامعة مثلا مكافأة، هذه ليست تكسب بمعنى أنه مكاسب أرباح، تجارة، زراعة، صناعة، صلاة استجارية، وإنما هذه هبة هدية. فهل إذا حالت عليها السنة الخمسية حال عليها الحول وبقيت لم يصرفها الإنسان في مؤونته، في مؤونة سنته لنفسه أو لعياله أو نحو ذلك، واحد أهداك مثلا غرشة عطر أو طيب مثلا دهن العود أو مسك وبقي منها مقدار معين بعد نهاية السنة، هذا المقدار الباقي له قيمة مالية صح لو لا؟ فأنت إذا كان فيه الخمس يجب إخراج الخمس إما عينا رحمكم الله، وإما بالقيمة السوقية مثلا. فوقع الكلام في بعض المفردات وبعض المسائل. الميراث، إنسان حصل على تركة على ميراث من أبيه أو من أبويه أو من ولده مثلا، هذا اللي عبر عنا الفقهاء الميراث المحتسب، اللي عادة مثلا الأولاد يرثون من أبيهم، فهل يتعلق الخمس في هذا الميراث المحتسب؟ ليش قلنا محتسب؟ لأنه مقابل الميراث غير المحتسب، للأصل بالقيود أن تكون احترازية. الميراث غير المحتسب يعني الرزق رزقان، رزق تطلبه ورزق يطلبك من بعض الأقارب مثلا من الأرحام بعيد، لكن اتفق أنه صار من نصيبه هذا الميراث غير المحتسب، فهل يتعلق فيه الخمس أم لا؟ فيه كلام بين الأعلام، مسألة خلافية. كذلك بالنسبة إلى الصدقة وبالنسبة إلى الهبة. لذلك قال: وأوجبه، أي أوجب الخمسة أبو الصلاح، أي أبو الصلاح الحلبي، وأوجبه في الميراث وفي الصدقة وفي الهبة، محتجا. ما هو المستند؟ قال محتجا، الشهيد الثاني، محتجا بأنه نوع اكتساب وفائدة، اصدق عليه أنه غنيمة، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى، فيدخل تحت العموم، يعني عموم الأدلة والنصوص التي تقول أن الخمس في كل ما أفاد الإنسان من قليل أو كثير، فيندرج حينئذ ضمن شنو؟ مكاسب. ضمن المكاسب والأرباح، أرباح المكاسب من تجارة وزراعة وغرس، لأن الروايات تقول الخمس بعد المؤونة، ورواية سماعة الموثقة سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس فقال عليه السلام في كل ما أفاد الناس، لاحظ كلمة في كل ما أفاد الناس فيها عموم، لفظة كل أليست من أدوات العموم، موضوع لإفادة العموم، أم أنتم أعلموا بخصوص القرآن وعمومه من أبي وابن عمي؟ في كل ما أفاد الناس يسأل الإمام عن الخمس، فقال عليه السلام في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، ونحو ذلك من الروايات. فحينئذ المستند عند أبي الصلاح الحلبي رحمه الله في تعلق الخمس بالميراث والصدقة والهبة والهدية ونحو ذلك أنه يصدق عليه أنه فائدة وغنيمة، فيندرج ضمن هذه العمومات. وأنكره ابن إدريس صاحب السرائر، ابن إدريس الحلي، وأنكره يعني وأنكر الخمس في الميراث والصدقة والهبة، وأنكره ابن إدريس والعلامة الحلي. لماذا؟ قال للأصل، يعني للبراءة، أنه شك في أصل التكليف. قالوا الشك في أصل التكليف هو مجرى البراءة، هذا أولا. وثانيا وللشك في السبب، السبب يعني كونه من المكاسب، من أرباح المكاسب. الشهيد الأول رحمه الله يقول والأول حسنون، أي أن الخمس يتعلق بالميراث والصدقة والهبة. زين، لماذا أنكره ابن إدريس والعلامة؟ واضح، قال للأصل، الشك في أصل التكليف، يشك المكلف في شرب التتن، ماكو شبهة بدوية مقابل الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. تارة يكون الشك في أصل التكليف، فبعد الفحص واليأس عن الظفر بدليل معتبر نجري البراءة عقلا لقبح العقاب بلا بيان، كما هو المشهور بين العلماء والأصوليين، يعني مشهور الأصوليين، ونقلا لأدلة البراءة الشرعية. أنا لا أعلم هو حلال ولا حرام، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا بالنسبة للشبهة التحريمية، شبهة حكمية تحريمية لأجل فقدان النص. وأما الشبهة الوجوبية، يجب لا يجب، فحتى علماءنا الأخباريين قالوا بأنه الشبهة الوجوبية لأجل فقدان النص مجرى إيش؟ مجرى البراءة. وإن كان اللي هو الشيخ محمد ميرزا الأستر عبادي صاحب الفوائد المدنية على ما حكي عنه يقول بأصالة الاحتياط، بالاحتياط الشرعي، سواء كانت الشبهة وجوبية خلافا لعلمائنا الأخباريين، فضلا عما إذا كانت الشبهة شنه تحريمية لأجل فقدان النص. ولكن المعروف بين علماء الإمامية أن الشك في أصل التكليف في الشبهة الوجوبية لأجل فقدان النص مجرى إيش؟ مجرى البراءة. واضح يا سيد؟ عندنا شبهة بدوية، يعني إيش؟ يعني الشك في أصل التكليف. وعندنا شبهة مقرونة بالعلم الإجمالي، عندي علم إجمالي بطهارة أحد الإناءين ونجاسة الآخر، هذا العلم الإجمالي منجز، فحينئذ يجب الاجتناب لمنجزية العلم الإجمالي. المشهور بين فقهاء الإمامية هو عدم الخمس في الميراث، وكذلك بالنسبة إلى الصدقة والهبة. فقد ورد في صحيحة علي بن مهزيار الأهوازي، وله مرقد يزار، علي بن مهزيار الأهوازي، عن أبي جعفر الجواد عليه السلام. هذه الرواية هي طويلة، يسموها صحيحة علي بن مهزيار الطويلة في كتاب الخمس. منها هذا الشاهد: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، عندك الزبدة الفقهية صفحة 101 إلى أن قال عليه السلام: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. قال عليه السلام: فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان ظهر للإنسان في الوسائل والجائزة من الإنسان للإنسان. هني ظهر أكو سقط في العبارة. والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، يعني هدية خطيرة، يعني معتد بها المراد، اي نعم معتد بها. ولهذا بعض الأعلام يقول إذا كانت الهدية خطيرة فيتعلق فيها الخمس وإلا فلا. فالسيد الخوئي رحمه الله في منهاج الصالحين ذكر في الأمر السابع مما يتعلق به الخمس، قال: السابع ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإجارات وحيازة المباحات. بل الأحوط الأقوى تعلقه، أي تعلق الخمس، بكل فائدة. لاحظ كلمة بكل فائدة من وين جاية؟ جاية من رواية سماعة: في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، في كل ما أفاد الناس، بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة. الوحيد الخراساني يعلق في منهاج الصالحين على رئيس الخوئي لما يقول: بل الأحوط الأقوى تعلق الخمس بكل فائدة مملوكة له كالهبة والهدية والجائزة. يقول: إذا كانت هذه الثلاثة خطيرة، من وين جايها هذه الفتوى؟ من هذا المقطع من الرواية، من هذا النص، وهو قول الإمام عليه السلام: والجائزة من الإنسان التي لها خطر. إذن هني منطوق ومفهوم، ماكو مفهوم في علم الأصول. الماء إذا كان قدر كرا لم ينجسه شيء، إن جاءك زين فأكرمه، فهذا منطوق، منطوق مدلول إيجابي. مقابل المنطوق المفهوم، وإن لم يجئك هذا هو. أنت عندك في الأصول مباحث الألفاظ، الأوامر، النواهي، المفاهيم، المفاهيم بالمصطلح الأصولي، المفهوم مقابل المنطوق، والعام والخاص والمطلق والمقيد. فالنص يقول: والجائزة من الإنسان التي لها خطر فيها خمس. إذن إذا الجائزة ما فيها خطر، يعني غير معتد بها، هل يتعلق بها الخمس؟ أفتى بعض الأعلام وفاقا للمشهور بأنه لا خمس فيها. شيخ عبد الكريم الحائري مثلا، إذا لاحظتوا محشين على العروة الوثقى في بعض الطبعات 10 مراجع، بعضها 16 مرجع، أنا عندي طبعة جامعة مدرسين، هذه الطبعة الأخيرة. السيد اليزدي سيد العظى رحمه الله تقريبا عبارته كعبارة السيد خوئي هنا: بل الأحوط ثبوت الخمس في مطلق الفائدة، وإن لم تحصل الفائدة بالاكتساب، يعني بدون تكسب، كما هو رئيس الإمام. إذا تكسب يقول: لا، لا يتعلق بها الخمس، لازم التكسب، عمل، نشاط. قال: بل الأحوط ثبوت الخمس في مطلق الفائدة، وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة. الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله مؤسس الحوزة العلمية في قوم يقول: إن كان لها خطر، نفس فتوى الشيخ الوحيد الخراساني. فجمع من الأعلام يقيدون الهدية والجائزة إذا كانت معتد بها يقولوا خطيرة عرفان يعني بحسب فهم العرف ففيها خمس للنص وإلا فلا. وبعضهم يقول لا المكافأة الجامعية ونحو ذلك هذه لا خمس فيها كما هو في تحرير الوسيلة مثلا. زين واضح المستند لأن المسألة الابتلائية وعامة البلوى فلهذا أحب أن أنا أفيدك من فتاوى بعض الأعلام. السيد الخوئي هذا رأيه. السيد السستاني تقريبا هم نفس العبارة ما يفضل عن مؤونة سنته له ولعياله نفس عبارات المنهاج. السيد الخوئي من فوائد الصناعات والزراعات والتجارات والإيجارات وحيازة المباحات بل الأحوط تعلق الخمس بل الأحوط الأقوى. شوف أولا احتياط ثم يرتقي في الاحتياط إلى درجة إيش؟ لدرجة الفتوى. يعبر أحيانا الأحوط إن لم يكن الأقوى يعني فتوى بل الأحوط الأقوى تعلق الخمس بكل فائدة حتى الهبة والهدية والجائزة. عرفت شلون؟ راح أجي الكلام بالنسبة إلى الميراث بالنسبة إلى المهر ونحو ذلك. زين في تحرير الوسيلة يقول لا ينبغي ترك الاحتياط بإخراج خمس كل فائدة وإن لم يدخل في مسمى التكسب كالهبات والهدايا والجوائز والميراث الذي لا يحتسب وكذا فيما يملك بالصدقة المندوبة. قال وإن كان عدم التعلق بغير أرباح ما يدخل في مسمى التكسب لا يخلو من قوة. يعني لا يوجب الخمس في الهدية في المكافأة في الهبة ونحو ذلك مما لا يدخل ولا يندرج عليه ولا ينطبق عليه عنوان شنو التكسب. نرجع بس للرواية الشريفة قال عليه السلام فالغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغرمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان التي لها خطر والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن. بينت أنه الإنسان عادة الأولاد يرثون من الأب صح فهذا يسموه ميراث محتسب لا خمس فيه على المشهور وعند جمع طبعا من الأعلام وفيه تفصيل والمسألة خلافية فلهذا راح أنقل لك بعض الفتاوى في هذا السياق. والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن أقرأ عبارة السيد الخوي رحمه الله قرأناها مضافا إلى الهبة والهدية والجائزة. قال والمال الموصى به هم يتعلق ونماء الوقف الخاص أو العام والميراث والميراث الذي لا يحتسب أيضا فيه الخمس. نعم. مع أن الرواية تقول بأنه الميراث الذي لا يحتسب شنه نعم موافق للرواية عفوا موافق للرواية احنا كلامنا في الميراث الذي يحتسب هذا لا خمس فيه. قال السيد الخوي رحمه الله والظاهر عدم وجوب الخمس في المهر. المهر ما في خمس وفي عوض الخلع ماكو يسمو طلاق خلعي لا تدفع ثمن الزواج اكو خلع المرأة كارها الرجال فتريد تطلق ايوه يسمو طلاق خلعي خلع واكو مبارأة يعني الرجال كاره المرأة والمرأة شنو كاره الرجال فيريدوا ايوه من الطرفين يا فاك فوك على قولة المثل. وهذا طبعا موجود في مجتمعات الخليج ما شاء الله ينبغي أن يسجل في جنس الأرقام القياسية وعدنا في المنطقة أنه طلاق الخلع هذا مع الأسف يعني معدلاته في ازدياد. فالسيد خو يقول الظاهر عدم وجوب الخمس في المهر وفي عوض الخلع عوض بدل طلاق الخلع الرجال الآن حصل مثلا زين حصل مبلغ معين عوض الخلع بدل فهل فيه خمس؟ قال لا. سيد السستاني نفس العبارة أيضا لكن فيما يرتبط بالمهر وكذا، قال والظاهر عدم وجوب الخمس في المهر. ليش لا يجب الخمس في المهر؟ مستندهم شنو إذا حبيت؟ هو السيرة الجارية، جرت السيرة على أنه ما في خمس، بس لابد أن تكون هذه السيرة شنو متصلة بزمن المعصوم، سيرة المتشرعة. وفي عوض الخلع أيضا لا يجب الخمس. وفي ديات الأعضاء، هذه أنا ما أتذكر أن السيد الخوي نص عليها في المنهاج، السيد الثاني يقول وفي ديات الأعضاء، انطوا دية بدل الأعضاء. وفي ما يملك بالإرث عدا ما يملكه المؤمن بعنوان ثانية وكالتعصيب، قال والأحوط لزوما خمس الميراث الذي لا يحتسب في غير الأب والابن. قال احتياط وجوبي، يعني بالنسبة للسيد الخوي رحمه الله الأحوط الأقوى، السيد الثاني مش فتوى وإنما إيش احتياط وجوبي. قال والأحوط لزوما خمس الميراث الذي لا يحتسب من غير في غير من غير الأب والأب، مع أن الرواية يعني هل يستفاد منها أم لا، على الأقل هو احتياط لزومي، الاحتياط سبيل النجاة. زين، سيد محمد سعيد الحكيم قال نفس العبارات إلى أن قال بل جميع الفوائد حتى مثل الهبة والمال الموصى به ونماء الوقف والمهر، حتى المهر عند شنه فيه خمس، بينما السيدين السيد الخوي السيد الثاني قالوا المهر إيش ما فيه خمس. والمهر وعوض الخلع هم فيه خمس يقول، والميراث الذي لا يحتسب إيه لبعد المورث سببا أو نسبا، بخلاف الميراث الذي المحتسب لقرب المورث فإنه لا خمس فيه. عرفت شلون؟ فهو أيضا يوجب الخمس وين؟ في المهر، مهر الزوجة. طبعا هناك العروة الوثقى للسيد اليزدي وحواشي العروة، ولكن لا أحب أن أطيل أكثر من ذلك، فلتراجع بهالمقدار إن شاء الله فيه إن شاء الله الفائدة، بس حبينا إلقاء بعض الضوء على هذه المسائل الخلافية. فنرجع إلى شرح اللمعة، قال وأوجب الخمس أبو الصلاح الحلبي في الميراث، يعني مطلقا سواء كان ميراث محتسب أو غير محتسب. التفصيل وين موجود عند بعض الأعلام؟ في الميراث الذي لا يحتسب، هذا فيه خمس للنص. أما الميراث المحتسب، واضح معنى الميراث المحتسب؟ يعني الذي عادة ما يحصل عليه الإنسان من أبويه مثلا، فهذا لا خمس فيه. أيضا على تفصيل موكول إلى المنهاج والعروة والرسائل والفتاوى، تراجع بعد فتاوى المراجع. وأوجبه يعني إذا كان الأب ما يخمس أو كذا، الميراث فيه تفصيل على كل حال. وأوجبه أبو الصلاح الحلبي في الميراث والصدقة والهبة، محتجا بأنه نوع اكتساب وفائدة فيدخل تحت العموم، وأنكره ابن إدريس الحلي والعلامة الحلي. لماذا؟ قال الشهر الثاني للأصل، أصل البراءة، براءة الذمة، لأنه شك في أصل التكليف، شبهة وجوبية، يجب لا يجب. وأيضا والشك في السبب، أنه لا يسمى تكسب عرفا، لا يصدق أنه تكسب واكتساب وإنما هدية. لهذا وجدنا بعض الأعلام كما في تحرير الوسيلة أنه يقول عدم التعلق لا يخلو من قوة إذا لم يصدق على أنه إيش نوع تكسب واكتساب، يعني يشتغل مثلا، مش أنه جاءتنا هدية. قال الشهيد الأول رحمه الله والأول حسن، يعني رأي أبو الصلاح. لماذا حسن؟ أولا هو موافق للاحتياط، وثانيا قال الشهيد الثاني لظهور كونها، يعني الميراث هذه الأمور الثلاثة والصدقة والهبة، لظهور كونها غنيمة بالمعنى الأعم، فتلحق بالمكاسب، تلحق بالمكاسب يعني بالسبب الذي يوجب الخمس. الأسنان قلنا أن الخمس يجب في سبعة أشياء، منها أرباح المكاسب، فهذا معنى السبب الذي يوجب الخمس أي المكاسب، أرباح المكاسب. إذ لا يشترط في الغنيمة بالمعنى العام حصول الغنم اختيارا، فيكون الميراث من الغنم من الاكتساب، عرفت شلون؟ الغنيمة بالمعنى العام مقابل الغنيمة الحربية التي هي المورد الأول مما تكلم عنه الأعلام في موضوع ما يجب فيه الخمس. الآن قال: وأما العقود المتوقفة على القبول، الهبة مثلا إذا يقبلها أو ما يقبلها على فرض، أو الوصية التمليكية. وأما العقود، العقد مقابل إيش؟ الإيقاع. محقق الحلي في الشرائع قسم الشرائع إلى أربعة أقسام: عبادات كالصلاة والصوم وشروط بالنية، اثنين العقود يعني إيجاب وقبول مثل النكاح البيع المضاربة، ثلاثة الإيقاع فقط من طرف واحد يقول لها أنت طالق أو أنت حر، هذا يسموه إيقاع، إيه فقط أنه إيجاب من طرف واحد. والقسم الرابع الأحكام، مواريث والسياسات والديات والحدود والتعزيرات، يطلق عليها بالسياسات أو الأحكام مقابل العبادات والإيقاعات والعقود. نعم المعاملات بالمعنى العام مقابل العبادات، بس بالمعنى الأخص المعاملات يعني إيش؟ يعني العقود مقابل الإيقاع مقابل الأحكام والسياسات. وأما العقود المتوقفة على القبول فأظهر، يقول كيف وما هو وجه الأظهرية؟ قال: لأن قبول العقود المتوقفة على القبول نوع من الاكتساب، ومن ثم يجب القبول، القبول مقابل الإيجاب. إذا ما قبل لأنه عقد، العقد من طرفين مثل النكاح، المرأة تقول زوجتك نفسي على الصداق المعلوم، هذا يسموه إيجاب، تنشئ العقد بقصد. والرجل زوج يقول الطرف الآخر قبلت التزويج على الصداق المعلوم، هذا يسموه قبول، إيجاب وقبول. ومن ثم يجب القبول في هذه العقود المتوقفة على القبول مثل الهبة، وهذا مقول تفصيله إلى مبحث شنه الهبة، حيث يجب اللي هو إيش؟ حيث يجب الاكتساب كالاكتساب، ثم ومن ثم يجب القبول حيث يجب كالاكتساب للنفقة. أجيبك مثال: وينتفي وجوب القبول حيث ينتفي وجوب الاكتساب. اكتساب للنفقة إذا كانت النفقة واجبة يحتاج أنه شنو يقتات لعياله، فهذه نفقة واجبة، اكتساب واجب. وحيث ينتفي وجوب القبول، الضمائر ترجحها، وحيث وينتفي وجوب القبول حيث ينتفي وجوب الاكتساب كالاكتساب للحج، يعني تحصيل الاستطاعة. طبعا هنا مسألة وهي ما يعبر عنه بالحج البذلي، إذا بذل له مال أو قيل له حج معنا وعلينا نفقتك أو يعطى المال، هذا الحج البذلي حينئذ يجب عليه القبول ويكون مجزي عن حجة الإسلام. بل بعض الأعلام يقول هذه العبارة فيها مسامحة يجزي عن حجة الإسلام، هي هذه حجة الإسلام، سموه الحج البذلي، خذ هذا المال، الأب يقول لولده خذ هذا وما عنده استطاعة شرعية مالية، لكن يقول له أو صديق أو عالم أو حاكم شرعي يقول لهذا الرجل البالغ خذ هذا المال وحج به، والفرض أنه لم يحج من قبل حجة الإسلام، فيجب عليه القبول في الحج البدلي. أما إذا قال لي وهبتك المال لتحج به لا يجب عليه القبول. نعم إذا قبل وجب عليه الحج. وكثيرا ما يذكر الأصحاب أن قبول الهبة ونحوها اكتساب. وفي صحيحة علي بن مهزيار الأهوازي الآن له مرقد يزار مثل الشيخ الصدوق في الأهواز ومن أصحاب الإمام وكيل الإمام ومن خيرة أصحاب الإمام الجواد عليه السلام. وعنه هذه الرواية بالمناسبة. أنا حبيت أقول لك فوائد لأن بكم ما شاء الله خطباء أهل منبر كلكم ما شاء الله يتصعدوا منبر حسيني. هذه الرواية المشهورة مروية في الكتب الثلاثة في الكافي وفي الفقيه وموجودها في التهذيب وبعض كتب الشيخ الصدوق. وصار نقاش مع بعض الفضلاء عن سند الرواية وسندها معتبر خصوصا طريق الشيخ الصدوق إلى علي بن مهزيار الأهوازي. يقول للإمام الجواد سلام الله عليه جعلت فداك زيارة أبيك الرضا عليه السلام أفضل أم زيارة أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. مشهورة هذه الرواية دائما تذكر في ذكر الإمام علي بن مصر رضا سلام الله عليه. فقال عليه السلام زيارة أبي الرضا عليه السلام أفضل من زيارة أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لأن أبا عبد الله عليه السلام يزوره كل الناس وأبي لا يزوره إلا الخواص من الشيعة. من هو الراوي؟ هو هذا علي بن مهزيار. رواية صحيحة رواية معتبرة. فلذا يقع الكلام والسؤال أنه ما معنى هذه الأفضلية بعد التسليم والفراغ عن صحة الرواية؟ يقع الكلام في الدلالة، ما معنى أن زيارة الإمام الرضا عليه السلام أفضل من زيارة أبي عبد الله الحسين اللي من زاره كأنما زار الله في عرشه، ومن زاره غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وكذا وكذا، وراجع كامل الزيارات لابن قولوي. في صراط النجاة أظنهم أكو استفتاء للسيد الخوئي رحمه الله حول هذا الموضوع، لكن مردف باستفتاء آخر أنه زيارة الإمام الرضا عليه السلام أفضل من زيارة النبي صلى الله عليه وآله. فعلى ما أظن أن الجواب هو فقط في خصوص المقارنة بين زيارة الإمام الرضا والإمام الحسين، ولا يوجد يعني حسب الفتوى أنه رواية تقول بأفضلية زيارة الإمام الرضا عليه السلام على زيارة الرسول صلى الله عليه وآله. وإن كان أم بالمناسبة وردت باب شيء بشيء ذكر حتى يكون معلومة إن شاء الله كاملة نسمية، وردت روايات معتبرة ما لمن زار واحدا منكم يا ابن رسول الله فقال كمن زار رسول الله صلى الله عليه وآله. وفي صحيحة علي بن مهزيار الأهوازي عن أبي جعفر الثاني اللي هو الإمام الجواد باب المراد سلام الله عليه. وفي صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني ما يرشد إلى الوجوب فيها، يعني في هذه الأمور الثلاثة. إنه قال الميراث شنه الذي لا يحتسب، وبالنسبة أيضا إلى الجائزة من الإنسان التي لها خطر. قال ومثل عدو يصطلم فيؤخذ ماله، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. يدعي الشهيد الثاني رحمه الله بأنه في صحيحة علي بن مهزيار ما يرشد إلى الوجوب في الميراث في إيش؟ هدية. بالنسبة إلى الهبة، بالنسبة إلى الهبة ما أدري مراده مثلا الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها مثلا. على كل حال هو أعرف بكلامه. والمصنف لم يرجح هذا القول إلا هنا يعني في اللمعة، بل اقتصر في الكتابين الدروس والبيان على مجرد نقل الاختلاف. مكتوب عندكم الخلاف أو الاختلاف؟ أي لأنه خلاف، أنا قلت بداية الدرس أنه وقع خلاف بين الأعلام، وقع كلام بالنسبة إلى الميراث والصدقة والهبة. طبعا أنا عممت الهبة، قلت هم الهدية والجائزة والمكافأة الجامعية، لأنه موجود في الاستفتاءات لجمع من الأعلام. ثم قال وهو يشعر بالتوقف، يعني في الدروس الشرعية والبيان الشهيد الأول رحمه الله فقط اقتصر على مجرد نقل الخلاف في المسألة ولم يرجح أنه تجب، بينما هنا قال وأوجبه يعني الخمس أبو الصلاح الحلبي في الميراث والصدقة والهبة، وأنكره ابن إدريس والعلام الحلي، والأول حسن. إذن رجح نعم في الأمور هذه الثلاثة، وإن كان هو خلاف المشهور طبعا، علما أن الشهيد الأول فتاوى غالبا في اللمعة، وهو أشار إلى ذلك بنهاية الكتاب أنه يعني موافق للمشهور، لا يذكر إلا المشهور بين الأصحاب. ثم قال واعتبر المفيد في الغنيمة، يعني غنيمة الحربية، واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر. شنو اعتبر؟ 20 دينارا يعني النصاب. ما مر علينا أنه هل يشترط بلوغ النصاب أم لا، وقلنا بأن المسألة خلافية أيضا. واعتبر المفيد في الغنيمة يعني الحربية والغوص اللي هو 20 دينار ذهب، والعنبر 20 دينارا عينا أو قيمة. يقول الشهيد الثاني ذكره يعني العنبر، ليش خصه بالذكر؟ ذكره بعد الغوص، أو ذكره بعد الغوص تخصيص بعد التعميم، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى، لأن العنبر من الغوص ما يستخرج بالغوص. فلماذا خصه بالذكر؟ قال ذكره بعد الغوص تخصيص بعد التعميم، كقوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى التي هي صلاة الظهر، أو لكونه أعم من الغوص من وجه. مر عليك في المنطق عموم وخصوص من وجه، يلتقيان في شيء ويفترقان في شيء آخر، يسموه عموم خصوص من وجه، أو لكونه أعم من وجه، أو لكونه أعم من الغوص من وجهين. كيف يعني أعم من وجه؟ يقول ها، لإمكان تحصيل العنبر من الساحل من دون غوص، أو عن وجه الماء مثلا من دون غوص، فلا يكون غوصا كما سلف. الآن وين المفعول به واعتبر المفيد في الغنيمة والغوص والعنبر؟ ماذا اعتبر؟ يعني ماذا اشترط؟ 20 دينارا يعني بلوغ النصاب. دينار يعني ذهب خالص متقال شرعي. 20 دينارا عينا، نفس العين يتعلق الخمس بالعين، أو قيمة مبلغ مثلا. والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة الحربية لعموم الأدلة، ما فيها بعد نصاب ما نصاب خلاص، حينئذ يستخرج منها الخمس. والمشهور أنه لا نصاب للغنيمة لعموم الأدلة، ولم نقف على ما أوجب إخراجه لها إلى الغنيمة الحربية من عموم الأدلة، فإن المفيد ذكرها، أنا أرجع لك الضمائر عشان الوقت سريعا، فإن المفيد رحمه الله ذكر هذه الفتوى مجردة عن حجة من دون مستند، مع أن احنا أشرنا إلى أنه لا موجود هذا مستند 20 دينار. وأما الغوص فقد عرفت أن نصابه دينار للرواية عن الكاظم عليه السلام، وأما العنبر فإن دخل في الغوص فبحكمه، وإلا فبحكم المكاسب. يعني حتى لو ما قلنا بأنه غوص، من جانب آخر لو فرضنا أنه بقي ومرت عليه سنة خمسية، فحينئذ يدفع الخمس من باب أنه من أرباح المكاسب. وكذا كل ما انتفى فيه الخمس، هذه قاعدة فقهية الآن في الخمس، وكذا كل ما انتفى فيه الخمس من هذه المذكورات لفقد شرط ولو بالنقصان عن النصاب، ماذا يجب فيه؟ يجب فيه الخمس لو بقي سنة كاملة لم يصرف في المؤونة، يكون من المكاسب. ثم قال: ويعتبر في وجوب الخمس في الأرباح إخراج مؤونته ومؤونة عياله، مؤونة السنة يعني المراد، لأن الخمس بعد المؤونة. وهنا نقطة مهمة، المؤونة إيش؟ الفعلية للمؤونة التقديرية، بأن قدر على نفسه أو واحد يصرف عنه مثلا، المؤونة الفعلية للمؤونة التقديرية فراجع فتاوى الأعلام. ويعتبر في وجوب الخمس في أرباح المكاسب إخراج مؤونته ومؤونة عياله الواجب النفقة وغيرهم حتى الضيف، مقتصدا فيها أي متوسطا بحسب اللائق بحاله عادة، فإن أسرف حسب عليه ما زاد. كيف أسرف؟ أجيبك مثال، والله قاعد على الإنترنت مثلا أو على الفضائيات وهاي القنوات، ممكن أنه يصرف كهرباء لكن في أمور مثلا يقول عنها الفقيه بأنه حرام، يجوز صح ولا لا؟ بعض الشباب وكذا والأولاد الشبان والشابات يعني يتلهى على الإنترنت وعلى المواقع الإنترنت، فهذا نوع إسراف. مش أنا اللي أقول، لو لاحظ مهذب الأحكام للسيد علي السبزواري، لو كان هذا مسرف الإسراف حرام، صرفية الكهرب بالبيت مثلا هو ما محتاج، فهذا يكون نوع من الإسراف ترى، وإن لم يلتفت لهذه المسألة كثير كثير من الناس، لكن إذا كان إسراف من دون اقتصاد فيتعلق به الخمس، لأنه ما هو مؤونة، يصدق على أنه مؤونة سنة صح ولا لا؟ إيه. فإن أسرف حسب عليه ما زاد، ولهذا ينبغي الاقتصاد، ما أعلى من اقتصد، وإن قدر حسب له ما نقص. طبعا مسألة خلافية. ومن المؤونة هنا الهدية والصلة. بعد الآن هذه تطبيقات، مسائل تطبيقية بالنسبة للمؤونة، هل يصدق على أنه مؤونة ولا لا؟ وإلا الكبرى مسلمة واضحة، الخمس بعد المؤونة. قال: ومن المؤونة هنا الهدية والصلة اللائقان بحاله وما يؤخذ منه في السنة قهرا، ضرائب مثلا مالية قهرا، أو بصائفه أو يصانع به الظالم اختيارا سلطان جائر، والحقوق اللازمة له بنذر وكفارة ومؤونة تزويج ودابة وأمة وحج واجب إن استطاع عام الاكتساب، هذه إن استطاع عام الاكتساب تراجعها بعد في منهاج الصالحين فيها تفصيل بس ماكو وقت، وإلا وجب الخمس في الفضلات السابقة على عام الاستطاعة يعني في الزائد عن المؤونة بعد مرور سنة خمسية، والظاهر أن الحج المندوب والزيارة وسفر الطاعة كذلك، يعني يندرج ضمن المؤونة سواء كان نفقة واجبة أو مستحبة، والدين المتقدم والمقارن لحول الاكتساب من المؤونة، أيضا هذه فيها تفصيل بين العلماء، إذا كان الدين لسنته لا خمس فيه، أما إذا لسنين سابقة قد يفتي بعض الفقهاء بتعلق الخمس. الشهيد الثاني أطلق هنا في الفتوى، قال: والدين المتقدم والمقارن لحول الاكتساب يعد من المؤونة، يعني سنة شنو؟ سنة المؤونة، أما ديون سابقة قبل سنتين وثلاث وعشر سنوات ربما يشملها الخمس. ولا يجبر التالف من المال بالربح وإن كان في عامه، هذه مسألة أيضا أنه يجبر أم لا يجبر فيها تفصيل فراجع أيضا منهاج الصالحين. قال: وفي جبر خسران التجارة بربحها في الحول وجهون قطع به المصنف في الدروس الشرعية، ولو كان له مال آخر لا خمس فيه. الآن تفصيل، ففي أخذ المؤونة منه أولا، اكتب هذا واحد، أو من الكسب، اكتب هني الأوسط، اثنين أو منهما يعني الأخير من المؤونة والكسب، ففي أخذ المؤونة منه مال الآخر اللي ما فيه خمس. يعني أنا عندي أموال لا يوجد فيها الخمس من المرجع مثلا راتب شهرية أو أموال مخمسة ما بها خمس، الآن عندي تجارة ثانية وهذه الأموال مخمسة وما بها خمس جديد ما أصرف منها مخلنها، فالجبر التالف يكون من وين؟ جبر خسارة التجارة من وين؟ من هذه الأموال اللي أنا قاعد أشتغل فيها بالتجارة. قال ففي أخذ المؤونة منهم مع الآخر ليس فيه خمس، أو من الكسب أو منهما معا بالنسبة كل بحسب النسبة أو جهون. قال وفي الأول احتياط لإطلاق أدلة الخمس، وفي الأخير شنو الأول؟ يعني أخذ المؤونة منهم لو كان له مع الآخر ليس فيه خمس، لهذا قلت لك أنا أشر هي ثلاثة أقوال. وفي الأخير عدل يعني يكون من الطرفين بالنسبة من أموال التجارة والكسب ومن الأموال اللي ما بها خمس يجبر له الخسارة بحسب النسبة. وفي الأوسط قوة أنه لا الأموال المخمسة بعد ما يصرف منها يخليها يدخرها يعني ما يخسر نفسه وإنما يكون من أموال الكسب والتجارة، هذا الأوسط أو من الكسب. قال وفي الأوسط هذا الكسب يعني قوة يعني قوة الفتوى، ولو زاد بعد تخميسه زيادة متصلة أو منفصلة إنما وجب شنه خمس الزائد، واضح الخمس بعد المؤونة كما يجب خمسه مما لا خمس في أصله، يعني الزائد متصل كان نما أو منفصل سواء أخرج الخمس أولا من العين أو من القيمة. والمراد بالمؤونة كان من أول رحمك الله يا شيخ الثاني بينت لنا أنه أنا قلت من بداية المسألة أن المراد بالمؤونة هنا مؤونة السنة. قال والمراد بالمؤونة هنا مؤونة السنة. زين متى تحسب هذه السنة الخمسية؟ فيه أيضا خلاف بين العلماء. قال ومبدأها ظهور الربح، هذا حسب الفهم العرفي، ويتخير بين تعجيل إخراج ما يعلم زيادته على المؤونة والصبر به إلى تمام الحول. هذا إيش؟ تكتب للإرفاق بالمكلف، لا لأن الحول معتبر في خمس أرباح المكاسب، يعني مو لازم تمر سنة خمسية حتى أني أنا أدفع، أنا أسلم راتب شهريا هو الخمس بالواقع يتعلق به، نهاية الشهر يكون خمس شهر بشهر أسبوع بأسبوع، ولكن الشهر على الأقدس أرفاقا لأنه لألا شو اسمه يزبى نقض الغرض إيه قاعدة اللطف بعد هني بالتسهيل على العباد واللطف بالعباد، يقول ادفع الخمس نهاية السنة في كل عام، وإلا بمجرد ظهور الربح يتعلق الخمس، لكن متى يخمس؟ نهاية السنة الزائد عن المؤونة. لهذا قال والصبر به إلى تمام الحول، ليش؟ للإرفاق. زين يصبر نهاية السنة يعني ما في خمس؟ قال لا، لا لأن الحول معتبر في خمس أرباح المكاسب، حتى يوم بيوم يوما بيوم الفائدة فيها خمس، ولكن بل احتمال زيادة المؤونة إذا خمس هذه الأموال بعد شهر الشهر اللي بعده هو يدين، بل احتمال زيادة المؤونة ونقصانها، فإن المؤونة مع تعجيل الخمس تخمينية، ولو حصل الربح في الحول تدريجا يعتبر لكل خارج حول بانفراده. أيضا هذه مسألة يراجع فيها المنهاج ونحو المنهاج، بس حتى نكمل المطلب لأن الوقت تداركنا. نعم توزع المؤونة في المدة المشتركة بين الربح وبين ما سبق عليهما، ويختص بالباقي، يعني يختص الربح الأول بالباقي من المؤن كما في الهامش موجود، وهكذا. وكذا لا يعتبر الحول هنا، هذا خطأ غلط مطبعي، وكذا مو طبعة سيد كلنتر، وكذا لا يشترط الحول سنة خمسية هنا، أو وكما مو سيد وكما لا يعتبر الحول هنا في أرباح المكاسب والمؤونة، كذلك لا يعتبر النصاب، لا يشترط نصاب 20 دينار وأقل وأكثر زكاة الذهب والفضة، لا كل ما زاد عن المؤونة ولو درهم شطيطة ما مر عليك هذا الدرهم شطيطا مع الإمام موسى بن جعفر؟ حتى لو الدرهم واحد فيه الخمس. وكان لا يعتبر الحول هنا في أرباح المكاسب يعني هنا لا يعتبر النصاب، بل يخمس الفاضل يعني الزائد عن المؤونة لإطلاق النص. وإن قل بعد، أنتم خطباء عارفين هذه قصة درهم شطيطة مع الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وإن قل وكذا غير ما ذكر له نصاب، حتى ما ذكر له نصاب إذا حال عليه سنة خمسية زائد عن المؤونة مثل الغنيمة حربية وكذا. أما الحول فمنفي عن الجميع، عن باقي الأقسام التي فيها الخمس مما إيش ليس من فرضان أرباح المكاسب. والوجوب في غير الأرباح مضيق. كيف يعني مضيق؟ يعني بحيث لا يوجب التساهل والإهمال وعدم أداء الحق الشرعي. لما نقول يبادر إلى إخراج الخمس من الغنيمة أو المعدن أو نحو ذلك. ثم قال ويقسم الخمس ستة أقسام على المشهور، عملا بظاهر الآية وصريح شنو الرواية. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.